حصريا على إنشاءاتكم. على إنشاتكم. وتهبك الأنسام هبت من جنان الخالد، وتضوع كالعطر المسافر في حقول الياسمين، وتضوع كالعطر المسافر في حقول الياسمين. شوقي إليك كشوق طفل في لقاء لا يحين، قلقا بباب البيت ينظر في وجوه العابرين. شوقي إليك كشوق طفل في لقاء لا يحين، قلقا بباب البيت ينظر في وجوه العابرين. وتجيء يا شهر المحبة رحمة للعالمين، إذ لاح طيفك في مداه كغرة تعلو الجبين. رمضان والأرواح تعلو في سماوات اليقين، إذ لاح طيفك في مداه كغرة تعلو الجبين. رمضان والأرواح تعلو في سماوات اليقين. وتجيء يا شهر المحبة رحمة للعالمين، وتهبك الأنسام هبت من جنان الخالدين، من جنان الخالدين. وتضوع كالعطر المسافر في حقول الياسمين. اللهم أحلى الضياء على وجوه الصائمين، المؤمنين القائمين الراكعين الساجدين. اللهم أحلى الضياء على وجوه الصائمين، المؤمنين القائمين الراكعين الساجدين. وتجيء يا شهر المحبة رحمة للعالمين، وإذا الملائك حولنا والآي والذكر المبين، لتقول للأرواح طبتم فادخلوها آمنين. وإذا الملائك حولنا والآي والذكر المبين، لتقول للأرواح طبتم فادخلوها آمنين، لتقول للأرواح طبتم فادخلوها آمنين. وتهبك الأنسام هبت من جنان الخالدين، وتضوع كالعطر المسافر في حقول الياسمين، وتضوع كالعطر المسافر في حقول الياسمين.